لا من انتقالات الجزائر. أي انتقالات؟ كانت في عصر ولكنها ممتدة ما زالت إلى هذا الوقت. أحمد بن شبل إبراهيم يقول أما في الجزائر الانتخابات منذ سنة لعبة لاعب والسخرية تساخر ورهينة استبداد ولدت شوهاء ناقصة وما زالت متراجعة ناقصة. وضعت من أول يوم على أسوأ ما يعرف من التناقض وأشنع ما يعلم من التحكم والعنصرية، وهو تمثيل الأكثرية في مجالس المنتخب الأقلية من السكان والأقلية فيها الأكثرية منهم. كلام طويل ما شاء الله. في هذا الحديث المشهور أشكل عليه من ناحية العربية أو النحوية، هل تأخونا الرعوية؟ أظن مجد معك شيء واتصلت بك هاتفيا بعد ما اتصلت أيضا مع الأستاذ أحمد الساري، أيضا ما وجد لذلك وجها، فماذا تقول في الحديث المشهور إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في رواية صالح الأخلاق، لكن جاء في بعض المصادر وبعضها لبعض العلماء الفضلاء من علماء الهند صالحي الأخلاق، شو هل يقول؟ هو صالحي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، واضح صالحي الأخلاق إلى وجه لنا وجه والله أعلم. طبعا الوجه إما أن يكون المقصود لأتمم صالحي الأخلاق بأخلاقهم التي هم عليها صالحة. نعم اسم فاعل طبعا، واسم الفاعل إذا أضيف لكن إذا هو ما جاء لإصلاح الناس كل الناس بينما جاء لإصلاح كل الأخلاق. نعم لا هو أنا أفهم هذا هذا وجه يعني مفهوم هذا. فلما تكون صالحي الأخلاق لأنه أقرب الناس إلى الصلاح الذين يصلح بهم الآخرون هو صالح الأخلاق، يعني كأنما إذا صلح أولئك بما عندهم من أخلاق فاستجابوا لدعوة الحق التي جاء بها فإنهم يكونون هم أسس الإصلاح لغيرهم. هذا وجه كثير تأويل بعيد. نعم مو بعيد شيخنا، وجه ثاني هذا هو القريب. وأما الوجه الثاني إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق، المقصود هنا الأخلاق نفسها، والجمع هنا أنزل غير العاقل منزلة العاقل، وهذا كثير في اللغة، هذا معروف في أمثلة كما قلت. لكن لو كانت الروايات هكذا كنا نقول الله لا حول ولا قوة توجيها، لكن الروايات المشهورة في بطون الكتب هو بحذف الياء، هذا لم يوجد إلا في بعض الكتب الهندية. الوجه الثالث شيخنا وذاك هو الوجه. احنا خلينا الوجه للأخير يعني. شو تعوف المشاريخ؟ نظرت في المشاريخ لأن في المشاريخ تأتي بجميع الروايات وجميع الأصحاب فأهملها، فدلالة على أنها ليست رواية. لا هنا لا هي من حيث رواية ليست رواية، ليست رواية من رواية من الرواة تصحيف تعلم لا طبعا، لكن يعني لو أردنا أن نوجهها كيف نوجه؟ ثم دام

يعني القول في بتفسير الحاكم ليس ايضا مبنيا على الهوى ابدا، لكن مبني على اصل هم جاموا عليه سنوات طويله وورثوه منذ قرون، وهو ان مبني على ظواهر الاحاديث التي تكفر مرتكب الكبيرة وجاءت للتكفير سواء كانت ايات قرانيه او احاديث نبويه. فلو كان في وضوح في المنهج في الوضوح علمي صحيح فاقول بان الذين يقولون بالتكفير ربما تتبدى لهم صواب الراي في هذه القضيه، ولكن من الصعب ان يعودوا عنه لسببين اثنين. السبب الاول يعني ما بنقول مقاله اهل الجاهليه في منهجهم، وانما نقول لأن الإل سبحان الله اذا قال وصار اعتيادا وعاده يصعب التراجع عنه. والقول بتكفير تارك الصلاه في المملكه العربيه السعوديه قول مألوف، يعني صار اي واحد يقول لك كافر. وبعدين اذا تسال انا سائل واحد او بعض الاخوان قلت له طب لو نقلنا بتكفير تارك الصلاه وقلنا انه كافر الكفر عملي، قالوا اوه هذا يسبب عندنا اشكال كبير. ما الاشكال هذا؟ قال الاشكال ان كثيرا من الناس يتركون الصلاه. قال لانه كذلك مثلا قضيه الحجاب يقولون بانه احنا ليش نخالف الشيخ ناصر؟ لانه الشيخ ناصر يقول بجواز كشف الوجه، ولو اننا وقفنا موقف الشيخ ناصر وقلنا بفتوى او براي الشيخ ناصر لوجدنا النساء هناك جميعا يخلعن النقاب ويصبن حاسرات عن وجوههن، واحنا مش خالفين الان من بلايا، والشيخ ناصر يقول هذا القول واحنا واقفين في وجهه، فكيف اذا قلنا بما يقول به الشيخ ناصر؟ فهنا في قضيه مهمه جدا وهي الالف والاعتياد. اما الامر الثاني فالحقيقه هي تصويب بعض النصوص وترجيح تضعيفها او ترجيح تصويبها. يعني هذه ايضا يعني ما بقول انه برضو عن هوى، وانما بقول ربما وجدوا لهم اثار او وجدوا لهم يعني من يتمثلون بقوله في هذه المسائل. فاحنا على كل حال نقول الشيء للاخر، يعني احنا وما لنا ان نتكلم او نقول امام شيخنا، لكن خالد نحن الان في مهد غير، والمسلمون الان تعرف انهم لا يكون من امرهم شيئا. المسلمون جميعا في الدنيا كلها وفي جميع ارجاء الارض لا يكون من امرهم شيئا. وانا في ظني اذا لم اقل وانا اقول هذا معتقدا ان ما يجري الان هو هناك من وراء هذا الشيء ايدي خفيه توجه هذا. وطبعا انا لا اقول انه في استجابه لهذا الموضوع او في يعني تباري في وتنافس وتسابق بين الاطرافين يقول، لكن اقول بان يدا واحده هي التي تحرك لكن يد خفيه جدا لتبقى نار الفتنه مشتعله وبخاصه في المملكه العربيه السعوديه. يعني انا اقول هنا شيء طبيعي ان يكون في هناك ليس خلافا بين الاخوان والاخوان المنهج ودعوه السلفيين، يعني وانما اقول هناك خلاف بين الطرفين النقيضين وهو موجود عندنا، لكن هذا هنا في ما يساعد على الاسراع في الخلاف بين الاخوان في المنهج الواحد. نعم ان شاء الله. السبب وجود هذه التيارات التي قد تؤثر جزاك الله خير، وجود هذه التيارات التي قد تستميل بعض الاخوان الى منهجنا وطريقتنا، وبخاصه الاخوان المسلمين في هذا البلد. فلذلك الذي اقول انا يعني سفر وعمر وغيره وغيره من الاخوان الذين يبدو انهم يخالفون، ونحن لا قدر الله ان نقول بانه في كلمه ما قلت تكون غير صادقه فيها، هذا مستحيل ان يتطرق الى ذهننا، ولكن اقول الصدق احيانا يكون كذبا والكذب يكون صدقا. اذا قسنا الكذب باثاره السيئه تكون مذموم، لكن اذا جاز اذا كان هناك اثار حسنه للكذب يكون الكذب ممدوح يقوم مقام الصدق. والعكس كذلك، اذا كان الصدق يؤدي إلى هلاك أو يؤدي إلى مفسدة أو إلى آخره، إلى سفك دم أو انتهاب أرض أو إلى، فهذا يكون الصدق والكذب والكذب والصدق عندنا. فأقول بارك الله فيك بأنه إحنا لنا من قواعد ديننا وأصول شريعتنا ما يجعلنا يعني كل واحد يسعى إلى الآخر ملتمسا عنده عذرا، ولو كان يعني مثل ما يقولون إيش هناك بيقولوا في حديث طبعا بنسبوه لرسول الله وما هو صحيح، التمس لأخيك عذرا، التمس لأخيك عذرا. وفي هناك إيش كمان قول أخرى، إن كان في الظن معشار إيش يقول؟ لا أنا القول تبع بعض الفقهاء إذا كان هناك 99 قولا في الحكم على المسلم بأنه كافر. أيوة. وقول واحد يقول لا ليس بكافر يتبنى هذا القول. يتبنى هذا القول. احتياطاً. احتياطاً. فنحن بارك الله فيك يا خالد، احنا جبنا نيابة منكم هناك وبخاصة الشباب اللي ما عندهم علم. يعني أنت تتكلم عن معرفة واتصال ومعرفة ما يفيد وما في المجالس العمل، لكن الإخوان الآخرين ما يعرفوا هذا. ما يعرفوا أبداً. لأن أنا لمست ما عندهم يعني حصيلة علمياً أو نقول حصيلة فكرياً اللي تخليهم على الأقل يعني يتأنوا في المعرفة. هذا مثلاً. هذه مسؤولية. يعني أنتوا اللي تتبنوا الخط السلفي الصحيح في السعودية لازم تكون مسؤوليتكم لهاية هؤلاء. ما تخليهم، أنا يعني أفضل شيء علي والله إني أنا أشتغل بعرض إنسان ولو كان على غير المنهج، لأن هذا بيصرفني عن كثير من القضايا، بيصرفني عن يعني بياكل جهدي أنا. وإن كنت طبعاً الواجب أن أحذر إذا اقتضى التحذير ذلك، لكن هناك ما أرى شيء يقتضي التحذير من قضية المنهج. ما في ليه؟ لأن القضايا زي ما اتفقنا المختلف فيها التي أدت إلى الفرقة هي في الفروع وليس في العقيدة أبداً. لذلك الله بارك فيك، يعني احنا بدنا هاي تكون دينكم انتو اللي نعتبركم يعني الوجه الظاهر في هذه القضية والأسماء الظاهرة فيها، انه انتو تكون تسأل هذول الشباب غير ما ينبغي ان يشتغل طلب العلم والقراءة وتحصيل المعرفة، ولن تشغلهم بحلقات العلم. هذا الذي أنا موجود، نحن محافظين ومشايخ لنا محافظين، كل مشايخ وغير مشايخ محافظين الشرف، ولا يقول أننا يتكلمون بهذه القضايا، نحن نقول بهذا ويصفوا ماذا عن طلبة يعني الأسئلة التي وجهت يا أخ خالد، الأسئلة التي وجهوها لي أنا هنا أسئلة تدور حول هذه الأسئلة بتأجج النار. أي نعم نعم. أنا بريد ذكر خانا خالدا برأي حديثي يمكن الاستفادة منه فيما نحن فيه، وهو أن طعن العلماء بعض في بعض لا يقبل إذا كان في بلد واحد. لماذا؟ لأن الحساسية تدفع الناس إلى شيء لو عاد يفكر فيه بلاي غير صواب. نعم. هو هذا. بعد هذه الأشياء إن شاء الله نقرر قريبا يعني يكون شيخنا إن شاء الله يعني خارج القافلة إن شاء الله.